حديث 53 عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره خد تعالى جرازيبه گوت بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وقتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم المجلس كيبو الجهرين شتنا كيبو يحدث القوم صحبت بو عالمت كير جاءه اعرابي اعرابي كوتنك پیغمبر صلوات خد ليبن فقال متى الساعه گوت كانگي قيامت درابت فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث پیغمبر صلوات خود رسر بن صحبته خو قطعنا كرو نبري وهر آخر فقال بعض القوم بجهنده كشوان او الويري قوتن سبع ما قال فكره ما قال قل ابو او آخفتنا بي اعرابي قوتي بس بدلوين ابو وجبر هنده شو وجابوين ده وقال بعضهم بل لم يسمع هنده كدي قد نخر هما قلن ابويا حتى إذا قضى حديثه حتى صحبته أخو خلاص كري قال قوت أين كان أراه روية بيجن أزد بينم أسوصى هزرت كم تغنبري صلى الله عليه وسلم قوت السائل عن الساعة أو بصيارش قيامته كري يبشكبو قال قوت ها أنا يا رسول الله قوت أبا أزم يا رسول خدي قال قوت فإذا ضيعت الأمانة فكر أمانات هاتا تضيع كرن يعني أمانات إنسان بجهنئنا برزكر بيتا بناكر خائن بو فانتظر الساعة هنجة الهبية قيامته با قال قوت كيف إضاعتها يعني شو أمانات بيتا برزكرن وبيشكرن قال قوت إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني هكر شول هات نپال ودان و نخدان ادوان شولا فانتظر الساعة هنگتو الهفية قيامته با يعني مروفك بتن اف شولا هشولا و نبت اف شولا بكنت دستيدا و صحبته لبتا و عالم اب عالم تبان تشتت هصا هنگت يتشوابا تو يلهفية قيامته با